في قول الله عز وجل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. قلنا المراد هنا وده قول الجمهور يعني ذكر ابن عطية رحمه الله والشنقيطي واختار القرطبي أيضا الشيخ السعدي وابن عاشور اللي هو المقصود هنا المؤمنين الذين ربنا عز وجل نهى عن طردهم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. اختيار شيخ المفسرين الطبري رحمه الله لا اختيار مؤمنين ثاني يعني مؤمنين غير دول بنفسهم. والواحدي رحمه الله اختار القولين طيب حبيت بس أذكر المعنى ده ما فصلناش فيه المرة الفائتة. المعنى الثاني في قول الله سبحانه وتعالى وتستبين سبيل المجرمين بالفتح أو بالضم زي مرة معنا فاعل أو مفعول. قلنا إن الرازي رحمه الله قال في تفسير سورة ياسين في قول الله عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قلنا إن الإنسان لما بيفصل الآيات وبيهتم بالقرآن وبالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سبيل المجرمين بتتضح قدامه فما يرضاش يمشي فيها، بل ولو شاف حد بيمشي في الطريق ده بيبدأ ينصحه أيا كان بقى نوع السبيل ده. ففي قول عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون الرازي رحمه الله ذكر فيها خمس أقوال، فقال امتازوا في أنفسكم وتفرقوا يعني، وكما قال الله سبحانه وتعالى تكاد تميز من الغيظ يعني النار من شدة الغيظ كده كأنها تفترق خلاص كل حتة تكون وحديها من شدة الغيظ، فده كده عن الحسرة والندامة اللي هتكون يوم القيامة. تخيل وامتازوا اليوم الآن هتتميزوا يعني كأنها تقطعوا أنفسكم حسرات الناس الله، وعشان كده أيها المجرمون فتخيل بقى الحسرة والندامة كأن الإنسان هيقطع نفسه. ليه؟ لأنه في الدنيا لو كان عارف سبيل المؤمنين واتبع يعني هو لابد من علم وإرادة يعني برضو حتى في طلب العلم عندنا وقيام كثير من عنده علم جميل، طب الإرادة في مشكلة يعني إلا ما رحمه الله، وفي اللي ما عندوش الاثنين خلاص، وفي ممكن حد عنده إرادة عالية جدا وبيعبد ربنا عز وجل بالبدع، فلابد من علم وعمل تمام الصحيح يعني. ده القول أو القول الثاني وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي امتازوا عن المؤمنين عن المؤمنين، لأن الثواب والإكرام اللي هياخدوه المؤمنين غيركم أنتوا، ده كله مبني على السبيل اللي كان كل فريق في الدنيا بيمشوا فيها. القول الثالث امتازوا يقول امتازوا بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان، واستدل بقول عز وجل هم وأزواجهم يعني بيدخلوا بقى الجنة وأزواجهم والصحبة الصالحة، لا بقى في النار بيتفرقوا أصلا عن بعض يعني كل واحد مشغول نعوذ بالله بالعذاب والصراخ اللي في جهنم ومقاسات أشد أنواع العذاب. طيب الرابع يقول امتازوا عن شفعائكم وقرنائكم يعني ما لكمش الآن شفيع ولا صحبة صالحة يشفعوا لكم أبدا أنتوا في جهنم. الخامس يقول امتازوا عما ترجون واعتذروا عن كل خير، والمجرم هو الذي يأتي بالجريمة. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. فده كله مبني على سبيل المجرمين اللي في الدنيا، فلابد الإنسان يعرف سبيل المجرمين، وفي كل زمان ومكان فيه الفتن وتزداد وتنقص على حسب، يبقى إذن لابد الإنسان يكون ليه ورد من القرآن تفسيرا وفهما وتدبرا وسماعا وقراءة وصلاة به وعملا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله الطريقة تتضح أمامه. طيب نكمل. قال الله سبحانه وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. من سبت الآية دي اللي قبلها ربنا عز وجل ذكر بفصل الآيات عشان يظهر الحق عشان يستبين سبيل المجرمين، الفاعل هنا السبيل خلاص. ففي الآية دي الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تسلك سلوكهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال الله عز وجل في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طبعا هذا محال يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله عز وجل بيقول كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فما بالنا نحن، كما يقول إبراهيم التيمي في قول عز وجل وجنوبنا وبنينا نعبد الأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لكن الشاهد الإنسان دائما يكون متشبث بالتوحيد ومتعلق بالله سبحانه وتعالى. فبرضو هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد الضعفاء دول وإحنا هنكون معاك وهنزود الدعوة واللي أنت عايزه. ده هواهم، ده هم عملوا فيه بالهوى. فربنا عز وجل بيقول عليه السلام اوعى تتبع اهواءهم، قل لا اتبع اهواءكم في اللي بتعملوه ده. طب ولو حصل جدل، يعني وده حاشا النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم عليه السلام، قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. يقول ابن جزي رحمه الله الذين تدعون اي تعبدون، قد ضللت اذا اي اتبعت اهواءكم، اي ان اتبعت اهواءكم ضللت. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول ابن جزي على بينة، أي على أمر بين من معرفة ربي، والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث. ماشي، التأنيث دي واضحة، مبالغة زي عالم، زي مثلا داعي، داعية مثلا، علامة وهكذا. وكذبتم به، الضمير عاد على الرب أو على البينة. ما عندي ما تستعجلون به، أي العذاب الذي طلبوه في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء. وقيل الآيات التي اقترحوها، والأول أظهر. ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي قمة التجرد، بلوم أنا لا أملك لنفسي شيئا، بل مالك الملك هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحن نقول دائما نستحضر سياق الآيات، ما عندي ما تستعجلون به صلى الله عليه وسلم، يعني بلوم أنا ليس لي أي علاقة بالسنن الكونية. هم من الذي يفعل ذلك؟ هو الرب فقط سبحانه وتعالى، هو مالك الملك. ده يا جماعة قمة في التوحيد، قمة في التوحيد والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس ربا، ليس ربا عليه الصلاة والسلام. ما عندي ما تستعجلون به، اللي أنتم تتعجلون عليه. وبرضه كما قالوا في سورة صاد، وقالوا ربنا عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب. وإذ قالوا اللهم، أيضا في الأنفال، إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتينا بعذاب أليم. بيقولوا أنا ما عندي ما تستعجلون به. طب أمال إيه؟ طيب إن الحكم إلا لله. كل ده بيرجع لربنا سبحانه وتعالى وحكمته وتدبيره لهذا الكون. والله ربنا سبحانه وتعالى شاء يعجل لكم ما سألتموه فعل سبحانه وتعالى، وإن شاء أنظركم وأجلكم. كل ده بحسب ما تقتضيه الحكمة، الحكم الكوني والحكم الشرعي لله سبحانه وتعالى فقط. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق. يقول ابن جزي من القصص، وقرئ يقضي بالضاد المعجمة، يبقى يقص الحق أو يقضي الحق من القضاء، وهو أرجح لقول خير الفاصلين أي الحاكمين. هما القراءتين متواترتين بالمناسبة، يعني قراءتين متواترتان، يعني الاثنين يعني لا تعارض بينهما. يعني القراءة يقص المعنى إن جميع ما أنبأ به الله سبحانه وتعالى وأمر به فهو من أقاصيص الحق سبحانه وتعالى، ويقضي من القضاء يعني يحكم ويفصل، المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي القضاء الحق، ما فيش أي تعارض. يبقى يقص الحق إن ربنا عز وجل يتلو علينا في الكتاب اللي هو القرآن، الكتاب الحق الذي لا لبس فيه ولا تنقطع به حججهم. لذا يا جماعة العلماء قالوا إن المشركين، أو بلاش دي اللي نجيبها إزاي، يعني لو اللي بيسمع القرآن ده، اللي بيسمع القرآن حاجة من الاثنين، يا إما بينقاد خلاص غصب عنه، هو بيضغط نفسه، يعني القرآن بيحصره زي ما قلنا وبيتأثر بالقرآن وبيدخل الإسلام، يا إما بيجحد وجحدوا بها واستغاثوا أنفسهم. طب ما ينفعش يشك؟ لا مش ينفع يشك، يعني احنا حاجة من الاثنين. هقول لك كلام، يا إما تصدقني وتتبعني، يا اما تدني وتقول لي لا انا برضو مش انا، وتقعد تلف وتدور، يا اما تشك تقول لا مش واثق. القران حاجه من الاثنين بس، مفيش ثالث. فعلا يا جماعه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هذا كلام الله تبارك وتعالى. فاللي بيسمع يا اما بيستجيب يا اما بيجحد بس، سبحان الله. فتخيلوا كل ده ضغط عليهم ضغط عليهم، قل قل قل قل، هتيجي بقى وعنده مفاتيح الغيب. طيب يبقى يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. يقول ابن جزي، اي لو كان عندي العذاب على التاويل الاول، او الايات المقترحه على التاويل الاخر اللي هو ما عندي ما تستعجلون به، يعني لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب او لظهور الايات. يعني لو الامر في يد النبي عليه الصلاه والسلام لكان وقع، يا اما عايزين عذاب ينزل عذاب، او تظهر الايات. وطبعا ظهور الايات والمعجزات، معجزات الانبياء مثلا طوفان سيدنا نوح، ناقد سيدنا صالح او غيرها، هو المعنى اللي احنا قلناه ده. هما لما بيشوفوا كده، اما في ناس بتآمن يا اما في ناس بتجحد. عشان كده ابن المعاني لما شافوا الناقه لما عايزينها تطلع من جبل، يا طلعت من جبل، هما مع الضغط ما قدرينش يحتملوا الناقه دي رايحه وجايه وبتشرب، والشرب له يوم معين، وهم وتسقي البلد كلها اللبن. ده ايه ده؟ احنا ضغطنا مش هينفع، فعقروها، قالوا احنا دي نقتلها. طب ليه تعقروا؟ ما هتتعبنا كل ما نشوفها نقعد. ده فعلا هو صادق صالح. قلنا يا جماعه المعنى ده مهم، القران بيعمل كده. عشان كده اللي ليه ورد، اللي ليه ورد في اليوم قران بتفسير، لا هو بيترقى وهمومه، يعني الحاجات المهتم بيها بتتغير، واولوياته بتختلف، وعبادته بتزداد، بخلاف اللي هو يعني ها كل اربع خمس ايام والله اشوف اقرا لي صفحه قران مثلا. الله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي الحقيقة العلماء تكلموا كثيرا جدا في الآية دي، يعني من أكثر الآيات اللي بتتكلم عن علم ربنا سبحانه وتعالى، خاصة ترابط الخمسة المذكورين: مفاتح الغيب، بر وبحر، ورقة، حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس. فيعني يا ريت لو يعني تروح بقى الكتب التفسير وتتراجع في الآيات يعني بشكل أكبر، آيات فعلا تملأ القلب محبة لله سبحانه وتعالى. تخيل. عشان كده وعنده دي معطوفة، بعضهم قال معطوفة على لو أن عندي، يعني أنا ما عنديش الآيات اللي بتقترحوها، ولا نقدر أنزل العذاب، ولكن الذي أدعوكم إليه هو الله سبحانه وتعالى. وعنده مش هو ومش ومفاتح الغيب عنده، لا، وعنده للحفر فقط، عند ربنا فقط، وعنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى لا يعلمها الا هو. يقول ابن جزي رحمه الله: مفاتح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل الى الغيوب، كما يتوصل بالمفاتح الى ما في الخزائن، وهو جمع مفتح بكسر الميم بمعنى مفتاح. يعني كأني الحاجات الغيبية كلها دي خزائن، ومفتاحها كتشبيه مع ربنا فقط سبحان الله. ولذلك بداية القرآن: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالله غيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكن لا، ده بيوحى له عليه الصلاة والسلام، ده غيب. واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده غيب أيضا. فكلما الإنسان يزداد إيمانه بالغيب، كلما يتعلق بالله أكثر ويعبد ربنا أكثر. خدها قاعدة، في بقى انتكاسة وفتور، يبقى تعرف أن الإيمان بالغيب ضعيف، فتبدأ بقى تراجع تاني أركان الإيمان، وتجدد التوحيد وأعمال القلوب والاستغفار وهكذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يقول ابن جزي هنا بمعنى مفتاح، ويحتمل أن يكون جمع مفتح وهو المخزون، الحاجة اللي هي اللي هي متشالة، يعني اللي هي المخزونة نفسها اللي هي داخل الخزنة مثلا. تمام. طيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. طيب تخيلوا كده، وخلي بالكم هنا لا يعلمها إلا هو ده في الغيب، لكن البحر ربنا لم يقل ولا يعلم ما في البر والبحر إلا هو، لا، لأن احنا ممكن نعلم اللي في البر، نعم، ونعلم اللي في البحر، أيوة، لو واحد نزل البحر هيعلم، لكن علم بسيط طبعا لا يقارن بعلم الله أبدا. يعني احنا الآن في البر، احنا الآن واحنا بنسمع الدرس بفضل الله في البر، عارفين يعني ما اللي قدامنا ده شايفينه، صح؟ نعلمه، لكن كتفاصيل التفاصيل انت حتى بتشوف الواحد بتتكلم معاه ايه اللي في قلبه انت والله ما تعرف. طب بيفكر فيه خواطر ما تعرفش. طب هيعمل ايه بعد ساعتين؟ هو نفسه اصلا ما يعرفش يعمل ايه بعد ساعتين بالضبط. فربنا عز وجل له العلم المطلق سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر. شوف بقى المجرات والكواكب الضوئية، الكواكب عفوا، والنجوم، خلاص، والسماء والأرض والحشرات والطيور، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ويراه ويسمعه في وقت واحد، بل ويرزق الكل سبحانه وتعالى. خير جماعة، علم ربنا سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر كذلك. شوف بقى كل حاجة في البحار والمحيطات والأنهار وعدد حبات المياه، سبحان الله، ويعلم ما في البحر. بص يا جماعة، الآيات فعلا بتبهر الإنسان. هم عم يقول بس عايزين اقتراحات ونشوف، بتقول بص ده ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الذي يعلم كل شيء، وهو أدرى، هو أعلم سبحانه وتعالى، يعني هو أعلم. ينزل الآن معجزات، ينزل الآن اللي انتوا بتطلبوه ولا لا؟ لانه لو نزل، احنا قلنا يا جماعه مش كل ما حد من المشركين بيسال النبي عليه السلام يحصل رد على طول، يعني عايزين معجزه تنزل الان، لا، لان لو نزلت خلاص لقضي الامر ثم لا ينظرون. سبحان الله، ويعلم ما في البر والبحر. ده فعلا الايه عظيمه جدا، يعني تحتاج فعلا اكثر طبعا من كده، ارجعوا بقى الكتب التفاسير. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها. شوف يا جماعه عظمه ربنا سبحانه وتعالى. الورقه دي بالنسبه لنا حاجه تافهه، ربنا عز وجل ذكرها. الورقه دي تخيل بقى لما بتنزل مثلا من الشجر، تروح مثلا الغابات الاستوائيه، خلاص، في اسيا بقى وفي ادغال افريقيا وغير كده، يعني في غابات اصلا، يعني في بعض المناطق ما بيقدرش يوصلها مره واحده، بتطلع طيارات تقذف بقى الحاجات دي عشان تنفرج كده ويروح بقى يشوف الشجر، وشجر جديد وحاجات ايه ده. تخيل بقى كل ورقه بتنزل، كل ورقه بتنزل ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، ويعلم بعد ما تنزل بتنشف مثلا او هتروح فين، منها ياكلها، هيتولع فيها، هتدوب في الارض، وبتتقلب كم مره، وينزل مثلا تقلب مثلا 50 مره، 60 مره، 70 مره، الرياح ممكن تاخدها توديها فين. يا الله، ما فيش حد يا جماعه بيتكلم عن ربنا كده الا القران، الا بفضل الله عز وجل جدا، بفضل الله. لا نصارى بقى ولا يهود بيعملوا كده، مفيش العلم التفصيلي ده يقعد يتكلم فيه عن ربنا، ما عندهمش كده، عشان علم الاسماء والصفات ده فعلا ديننا طبعا يمتاز عن كل الحاجات التانية، الاديان التانية، يعني فعلا علم الاسماء والصفات ده مفيش حد فيه عنده كده، زي ما اتكلمنا في فوائد دراسه الاسماء والصفات في كتاب لانك الله. يبقى وما تسقط من ورقه الى عالمه ولا حبه في ظلمات الارض، يعني ارض ظلمه اصلا، ظلام، ومع ذلك فيها حبوب الله عز وجل يعلمها، سبحان الله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طبعا رطب ويابس فيها أقوال، فيها أقوال منها أخد، يعني بعضهم قال إن ولا رطب ولا يابس، ولا لسان، ولا لسان، رطب ولا يابس. أنتم متخيلين يا جماعة المعنى ده؟ يعني في لسان رطب من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وفي لسان يابس جاف من ذكر الله. وطبعا الآية على العموم، يعني ما كل ده أكيد ربنا عز وجل يعلمه، هذا اللسان وهذا اللسان، القلب اللين الندي والقلب الجاف القاسي صاحب الأخلاق السيئة، كل البذور والحبوب والثمار تمام اللي في الصحاري وغير الصحاري وكل أصناف النباتات اللي في ظلمات الأرض واللي في غيرها ربنا عز وجل يعلم من الرطب واليابس كله ده في اللوح المحفوظ سبحان الله خلق مع علم ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الإنسان ما الرجل ينجب هو خلاص بعض الحالات المنوية يعني الحالة المنوية يدخل البويضة خلاص كده شكرا إيه اللي بيحصل جوه ما نعرفش والله يعني ما نعرفش الحاجة هنعملها هي خلاص بقى تبدأ بقى تاخد مثلا علاج أو حاجات بقى تثبت الحمل أو بعض الأدوية وخلاص يعني ما تعرفش إيه اللي بيحصل جوه مين معاهم ما نعرفش يعني فيش حد بيقعد بقى يتابعها كل يوم والتانية بيقعد ما يعرفش هو إزاي ده كله بيحصل ويعلم ما في الأرحام شوف بقى أرحام بقى التخيل بقى كل فرخة تبيض وبعدين بقى يطلع كتكوت الكتكوت ده هيكبر ومش عارف هيعرف مين والدبح فين كله ده ربنا عز وجل يعلم. وتخيل بقى البقرة الفلانية لسه لما تولد وكذا ودي تكبر وهتروح كذا وده فلان هيأكل كله ده مكتوب ويعلم ما في الأرحام وكل واحد بقى مكتوب رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد كل واحد كل واحد مين اللي يعلم ده يا جماعة ربنا فقط. لذلك سلم بقى أمورك لله سبحانه وتعالى هذا الإله العليم الرحيم الخبير هو الذي يدبر أمرك إن ولي الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لكن من اللي يدري ربنا سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت عشان كده الآية ختمت إن الله عليم سبحانه وتعالى. الإنسان إيه جماعة اللي بيهون على الإنسان ما يراه في الدنيا والمشاكل والضغوطات والأمراض علم ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا به ولطف ربنا سبحانه وتعالى وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وعلم الأسماء والصفات والعبادة والبكاء له سبحانه وتعالى. طب تخيلوا بقى إنسان في حياته ما فيش الكلام ده إنسان مادي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إحنا مش بتوع غيب يا موسى النوم الدين الأول خلاص نشوف ربنا وبعدين نشوف يعني بس نشوف ربنا سبحانه وتعالى الأول بعدين خلاص. طب هينزل لنا من السماء المن والسلوى لا برضو احنا مش بتوع كده احنا عايزين بصل وتوم وشوية بقوليات وحاجات كده في الأرض أحسن احنا ناس بتوع مادة انت مين فيهم. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فإذا المعاني دي تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام يكلم المشركين يقول لهم كده حاجة فعلا تذهل العقل. طب انتوا الإله بتاعكم انتوا بتعبدوه يعني الإله الباطلة تعرف ايه اصلا سيدنا ابراهيم هيج معنا ان شاء الله قصة الناس كلها قصة سيدنا ابراهيم ذكرت في سورة الأنعام بس يعني قصة سيدنا ابراهيم مع ابيه بالشكل ده يعني ان شاء الله يعني الدروس القادمة تمام. شوف بقى سيدنا ابراهيم لما راح الأصنام ما لكم لا تنطقون انتوا ازاي ما تتكلموش طب ازاي بتحكموا بتدبروا امر هذا الكون سبحان الله. يبقى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها تقعد بقى تفكر كده وما تسقط من دمعة الا يعلمها سبحانه وتعالى. يعني اذا كان الجمادات الله عز وجل يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين يقول ابن جزي ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيه بها على غيرها لأنها أشد تغييبا من كل شيء. يعني الحبة اللي هي تحت التراب دي هتكبر وبعد ما تكبر هتطلع حبوب تانية والحبوب دي هيكلها فلان ابن فلان أو فلان بنت فلانة تاكل بقى التين الخوخ المشمش الموز الطماطم البطاطس ده مكتوب مثلا جماعة يقول مثلا اشتري مثلا عند بتاع الفكهة أو الخضروات أو كده يجيب مثلا حاجة طماطم بطاطس مانجا موز مثلا يعني الإنسان يحاول كده يفكر يا الصابع الموز ده مكتوب أنا اللي هاكله تقول عرفت منين ما أنا أكلته يعني خلاص يعني غير كده ما نعرفش سبحان الله ده طب جاي منين ده وشرب كم نقطة مية سبحان الملك والله سبحان الله ربنا عز وجل يعلم بهذا كله سبحانه وتعالى. قال في كتاب مبين اللوح المحفوظ وقيل علم الله. قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ده برضو تاني علم ربنا سبحانه وتعالى. اما يعني هنا العلم التام للكليات والجزئيات اللي مر ده ربنا عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. خلاص هنا القدرة على كل شيء. مين اللي يقدر يخليك تنام؟ انت في ناس يا جماعة عندها أرق مرض ربنا عافينا رب إياكم، بتروح بقى تاخد دواء صعب جدا وحاجات، والله أعلم بقى بيخف بتخف ما تخفش، بتقدرش نفسها تنام، فعلا نفسها تنام وبتبكي عايزة تنام مش قادرة. مين اللي يقدر يخلي الإنسان ده؟ ربنا فقط سبحانه وتعالى. عشان كده الأمراض دي ما هي إلا رسالة إنسان ضعيف، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. احنا الأول علم ربنا سبحانه وتعالى، هنا قدرة ربنا، وهنا دي حاجة محسوسة، حاجة محسوسة، يعني هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ابن جزي يقول يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم، وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخراوي. قلنا التوفي هنا توفيت الشيء، واستوفيته يعني إذا أخذته كله لم تترك منه شيئا، وده منها قيل توفاه الله. فالمعنى هنا كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. يبقى الذي يتوفى هو الله، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما جرحتم أي كسبتم، والاجتراح هو اكتساب الإثم سبحان الله. يعني كأن جماعة الإنسان لما بيعمل ذنب هو بيجرح إيمانه، متخيل المعنى؟ ومع ذلك الله عز وجل حليم عليه ستير سبحانه وتعالى، يرحمه ويستره ويتوب عليه إذا تاب. يبقى ويعلم ما جرحتم بالنهار، هنا ابن زيد بيقول أي ما كسبتم من الأعمال، يعني من الجوارح، وده قول ثالث. من الذي يعلم ذلك؟ تخيلوا جماعة مثلا قيام الليل أو الصلاة. اليوم في ناس والله بتخلي 3 ساعات لجنها في اليوم، في ناس خلاص يا جماعة اليوم اللي بيروح ما بيرجعش، والله بتقرأ 4 أجزاء قرآن في اليوم، في ناس نص جزء، في ناس اليوم بتاعها بيعدي في غفلة، في ناس ما بتصليش، في ناس بتشرب، في ناس بتذكر، في ناس بتزني، في ناس يعني يدوبك الصلاة بالعافية. فده كله ربنا عز وجل أعلم بيه. عشان كده الحاجات اللي تحقق في قلبك الإخلاص والاجتهاد للاستعداد للدار الآخرة علم الله سبحانه، إن ربنا يرانا الآن والحمد لله يا رب بسمع عنك، والحمد لله بسمع تفسير، ويا رب ثبتني وتقبل مني واعف عني، وأيوة رب والله عامل ذنوب وعصب استغفر لي وسامحني وأنت الستير وأنت الشكور. الحياة فعلا الحياة الطيبة تبدأ كده في استشعار معاني الأسماء والصفات. العجب والكبر الحاجات دي كلها بتروح لما الإنسان يقعد يفكر في الأسماء والصفات، أصل ربنا مطلع على قلبي. والأعمال أجتهد فيها أن ربنا عز وجل يراني سبحانه وتعالى، ويترى إيه اللي بيصل في قلبي من مشاعر لربي سبحانه وتعالى، ويعلم ما جرحتم بالنهار. يقول ثم يبعثكم فيه أي يوقظكم من النوم إلى أجل مسمى، والضمير عاد على النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، عاد عن النهار لأن غالب اليقظة فيه وغالب النوم بالليل. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله، يقول هنا أجل مسمى أي أجل الموت. المعنى أن ربنا عز وجل بيوقظكم في المنام، عفوا من المنام، عشان يقضي سبحانه وتعالى الأجل اللي هو حدده لحياتكم لحد ما يبلغ مدته ونهايته هو الموت. ثم إليه مرجعكم، لما ربنا عز وجل ذكر أنه ينيمهم أولا سبحانه وتعالى ثم يوقظهم ثانيا، ذكر سبحانه وتعالى الإحياء بعد الإماتة، ثم إليه مرجعكم في الدار الآخرة ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إيه بقى اللي كنت بتعملوه؟ سبحان الله. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ذلك من علامات قهر الله، وإحنا مر معنا أن الكلام عن الله القاهر والقهار سبحانه وتعالى، إن في إرادة الإنسان عايزها ومش هتحصل، يعني هو عايز لكن مش عايز. ده قهر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر النوم والموت خلاص، وربنا هو الذي خلقهما. يعني يا جماعه شوف كده، حد فينا مثلا والله بجد بيعرف ازاي التعب وضعفه لان لما يجي ينام، يعني بيقولوا لو الانسان خد كده ايام كده معينه بعض الاطباء ممكن يجن لو خد ايام ما ينامش. طب تعالى انت كده مثلا يعني هتطبق كام مثلا؟ يومين مثلا في الكليه كان يومين وقهوه ونص كافيه وكيف ماشي، ثلاثه ده صعبه دي، اربعه لا هتلاقي نفسك فصلت. دي رساله من كده من ربنا سبحانه، رساله قهر ان لا هتنام. سبحان الله، كلمه واحده ممكن تقفل اليوم كامل. تلاقي انسان زعلان ومكتئب، مالك بس؟ اصل انسان ضعيف. فالفطرة ان الضعيف يحب يتقوى بالقوي ويتعلق به ويحبه ويرجوه ويخافه سبحانه وتعالى. فهو القاهر سبحانه وتعالى من معايا برضو الغالب سبحانه وتعالى دون الأصنام، هو القاهر فوق عبادة سبحانه وتعالى. لا ذاكر الإنسان يجي ينام بيقرأ آية الكرسي يفكر في المعنى ده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده الذي خضع له كل شيء سبحانه وتعالى، العالي عليهم تبارك وتعالى، النافذة فيهم مشيئته، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم حفظة، إن هي حفظة الملائكة اللي هم بيحفظون وبيحفظوا علينا الأعمال، يعني يحفظون لو معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، وإن عليكم لحافظين. مين يا جماعة الذي يدبر هذا الأمر والذي يفعل هذه كل المفعولات في الكون؟ هو الرب سبحانه وتعالى القاهر. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون سبحانه وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول ابن جزي رحمه الله حفظ جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون، توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت، لأن ملك الموت ليه أعوان. يعني بعضهم يقول طب هنا فين ملك الموت؟ هو ملك الموت ولا الرسل اللي هي الملائكة؟ ما هو الملك الموت، ملك الموت ليه أعوان، فما فيش تعارض. يعني يبقى توفته رسلنا أي ملك الموت مع الملائكة التانيين، ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة. يعني الكلام كان الآن والمخاطب تحول إلى الغيبة، الخروج من الخطاب عفوا، نعم كالمخاطب نعم، إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى. يعني بعد كل ده هنرجع يوم القيامة إلى الذي تولى أمرنا تبارك وتعالى، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يحكم بالعدل عز وجل، فنقدم يوم القيامة فيحاسبنا سبحانه وتعالى بعدله تبارك وتعالى، لا يظلم أحدا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يدخلنا الجنة بلا سبق عذاب ولا حساب. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. يعني أسرع الحاسبين؟ قال نختم بها إن شاء الله الآن، أسرع الحاسبين أي وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها لا يخفى عليه منها خافية لكمال علمه وحفظه لأعمالكم سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتدبير، وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم كل شيء تبارك وتعالى، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.